ولا حكم لهم علينا. ثم هو ما هو إذا يعني أهل السنة يقولون إذا غلب على الأمر وسيطر عليه فهو حاكم، رضيت أم أبيت. لكن لهم حقوق وعليهم واجبات، لهم علينا السمع والطاعة، وعليهم أن يقيموا شرع الله عز وجل، وأن ينصروا دين الله عز وجل، وأن يدعوا الخليقة إلى دين الله عز وجل. فإن لم يفعلوا فحسابهم على الله عز وجل، إلا أن نروا كفرا بواحا ويكون عندنا قدرة على إزالتهم من غير إراقة دماء. أما إزالتهم بإراقة دماء وبإحداث الفتن فهذا مما لا يجوز عند ولا واحد. هناك سيارتان تغلقان الطريق، سوزوكي وميتسوبيشي، لانسر وسوزوكي. اخواننا الذي له سيارة في الطريق او شيء يتكرم، واحدة دلها واحدة قف نون الف، لعد ملكي كذا ولا كذا، يعني تشبه اخوانه ولا يقدرون شيئا. فاذا كان بعض اخوان بعض السيارات لبعض اخواننا، اسال الله ان يوسع المسلمين جميعا، يعني يقوم ينظر سيارته اذا كانت تعطل الطريق فهذا لا يجوز. ما معنى الغزو ماض؟ انهم اذا دعوا الى الجهاد في سبيل الله سواء كان برا او فاجرا فنحن نقوم معه. وانا قلت يا ليت المشير طنطاوي يعلنها اسلامي، والاسم جميل، السلطان محمد حسين طنطاوي، مثل السلطان صلاح الدين الايوبي، نلقبه بصلاح الدين طنطاوي، او المظفر سامعا مثلا، يعني ويصبح سلطانا ونحن نقاتل بين يديه ونغزو امريكا ونغزو البلاد هذه ان كانوا عصاة على انفسهم، يعني والله غفور رحيم. يعني كانت الحجة يعني الشمطاء معها المحكمة يعني تعطلت في الطريق، الرجل مسكين نايم على ظهره والمحكمة تعطلت، كل ما ليس وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، وإن ظلموا فحسابهم على الله، وليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الرسول عليه السلام أمر الصحابة إيه؟ بايعنا رسول الله، عبادة بن الصوت يقول إيش؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وإن بغوا علينا أن نقول بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم، ننصح ولا نفضح. ومن أراد أن ينصح أميره فماذا؟ فليأخذ بيده، لا يهيج عليه ولا تغر صدور الناس. وهو الأولاد أصحاب إبريل وأصحاب مايو وأصحاب سبتمبر تلقوا الأموال من أمريكا وبإقرارهم جميعا، وتلقوا تدريبات الفوضى الخلاقة في صربيا. والمغفلون، بعض المغفلين ماذا يقول؟ قال الثورة سلفية. لماذا؟ قال وائل غنيم سلفي، وأنا كنت أزور أباه، لكن للأمانة العلمية لي 11 سنة ما رأيته، أو له 9 سنوات ما رأاه. إيش هذا الورع هذا؟ الولد يعمل متزوج بأمريكية ويعمل عند أمريكا وزيارته أمريكا، وثيابه وإصحابه يقولون إنه ماسوني، وله علاقات مشبوهة، فكيف تقول أنت هذا؟ نسأل الله السلامة والستر والعافية. الخروج على الحاكم، المشايخ الخروج على الحاكم لا يجوز، إجماع الأمة أن الخروج على الحكام الظلمة حرام، ولا بشر كافر ونحن تكلمنا وانتهينا. والخروج علينا هذا ليس خروجا، هذا ذبح للمسلمين، كان يجب عليهم أن يعدوا العدة أولا. أما الخروج على الحاكم الظالم فلا خلاف، وهذا اختلاف عقائد، لأن الذي يخالف يخالف إجماع الأمة. الأمة أجمعت وانتهى الأمر ونقل الإجماع غير واحد. أقول نقل الإجماع غير واحد من علماء الأمة، على الأقل منهم ابن حجر. وهناك بعض الكتابات المعاصرة يعني فيها نقل هذه الإجماعات وزيادة. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. انظر لاعتقاد أحمد، يدندن حول إيش؟ برا كان أو فاجرا، أنت أدي ما عليك وسل الله ما لك. الذي عليك تؤدي، والذي لك سله الله عز وجل، والله حكم عدل. وصلاة الجمعة خلفه إن كان يصلي إن كان يصلي فجزاه الله خيرا، يعني يصلي إماما بالناس ويخطب. هذا يعني الآن أصبح أمرا عجيبا، وإلا كان الأمراء من قبل على هذا الحال. ذكرت لبعضكم من قبل لماذا لقب شيخ الإمام أحمد هاشم بن القاسم بإيش؟ بقيصر. إيه؟ وصلاة الجمعة خلفه، وخلف من ولاه. ثم يعني أنا ما أدري يعني لماذا النساء تتدخل فيما لا يعنيها؟ ما للنساء وما للخروج على الحكام؟ ما بقي رجال يجاهدون إن كان جهاد الحكام فرضا، هي النساء ستخرج تقاتل. المرأة تتعلم دينها الذي ينفعها عند الله عز وجل. ما للنساء وما للخروج على الحكام؟ ورقة تنزل من فوق. بالنسبة مسألة الخروج على الحاكم يختلف الشيوخ حاليا، لا خلاف. من الذين يثيرون الخلاف في كتبهم ساقوا الإجماع من قبل على تحريم الخلاف وعلى تحريم الخروج في كتبهم. ما الذي تغير؟ والدنيا تغير. ثم نقول اختلف مثل ماذا حتى يعني ننفس عليكم شيئا. ابن حزم يحكي قصة عجيبة جدا. بعض المشايخ في عصره كان لا يفتي إلا إذا أفتى شيخ قبل، فيأتونه بالفتوى فيقول القول ما قال الشيخ، فأحب بعض الناس أن يختبره. فماذا فعل؟ ذهب الاثنين فاختلفا، فقال القول ما قال الشيخان. فقيل له إنهما تناقضا اختلف، قال وأنا تناقضت كما تناقضا. يعني كتب تؤلف قبل سنوات في أن الديمقراطية تكف، ثم نرجع الآن نقول توحيد. كتب تؤلف في أن الانتخابات قول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم وأنها سنة جاهلية تصبح سنة تصبح دينا. كتب تؤلف في أن الخروج على الحكام حتى الكفرة فساد في الأرض، وأننا نصبر ونحتسب وندعو الله عز وجل. وينقل إجماعات كثيرة للعلماء على منع الخروج على الحكام الظلمة، ثم يخرج بعض الناس على الفضائيات بعد أن يكتب هذا بسنوات ليقول إن الخروج على الحكام الظلمة أمر جائز. طب أين نذهب بالإجماع؟ الإجماع معلل؟ الإجماع معلل يعني يقاس على العلة، وليس أن الإجماع معلل إذا وجدت العلة فالإجماع قائم وإذا لم توجد فالإجماع يهمل. الإجماع قائم على كل حال، وأن الخروج على الحكام الظلمة أمر محرم وهو عين الفتنة. ولمفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله بن عثيمين كلام في غاية النفاسة في هذه المسألة. حتى في الكافر، حتى في الكافر لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر إلا بشرطين: شرط القوة والكفاية، وأمن الأمن التام من إراقة الدماء. وأين هذا؟ وأين هذا؟ وهل وجدت المصائب في مصر نرجع لأصحاب الحاكمية وأننا لم نتكلم في الحاكمية. ما هل اعتقالات والسجون وجهنم الدنيا لماذا كانت تقام وتنصب وهم الخروج عليه؟ تعرفون يعني ايش اقول؟ انا اريد ان انتهي من هنا لكن دعنا ننفس. هل تعرفون ان ان ان من الذي خطط لقتل السادات؟ مجموعة شباب. محمد عبد السلام فرج عليه رحمة الله كان مهندسا يعمل في جامعة القاهرة، مهندس، وما كان حتى من طلبة العلم عليه رحمة الله. وجيء بالشيخ عمر عبد الرحمن وضع على رأس هتعرفون ان احداث اسيوط كيف خرجوا فيها، بكم كم عدد البنادق التي خرجوا فيها المسدسات، فضيح. فرح ابن عمدة وقتل من قتل وأريقت الدماء، وبعد سنوات طويلة كرم زهدي وإخوانه يكتبون إيش؟ المراجعات. بعد سنوات طويلة، وإن شاء الله بعد سنوات طويلة سنجد أصحاب الديمقراطية الآن يكتبون أنهم كانوا آثمين قبل ربع قرن مثل ما فعل هؤلاء. من لم يتعظ بغيره وعظ به غيره. فما إيش حكاية الخروج على الحكام؟ ما أنا سألت سؤالا واحدا، الذين يفتون على الفضائيات بجواز الخروج على الحكام الظلمة، بودي أن يجيبوا على هذا السؤال. يسأل بعضكم يسألهم، يتصل يسأل يقول: هل يجوز فضيلة الشيخ الخروج على الملك عبد الله والأمير نايف بن عبد العزيز؟ بس فقط، ما أريد اللهات. وعلنا إن قال نعم وهذا شبه مستحيل عندي فالحمد لله سنرى نتائج بعد هذا، وإن قال لا يجوز فقد أبطل كل فلات فهو من جمهد. ايش خروج على الحكم؟ وهل ما يا اخوان يا اخوان يا اخوات بارك الله فيكم، العلم يؤتى من اصله، هذه واحده. ثانيه، لو رجعنا لكتابات شيخ الاسلام ابن القيم في هذه القضيه نجد ام تحذيرا عظيما ما وجد فاسد في الامه. لعل البعض يظن أنه ده، والله أنا لا أدافع عن أحد، وسيرتي معلومة معهم، وما نافقت أمن الدولة يوما بل ضيقوا علي في حياتي كلها. أقولها يعني أنا وأنا طالب في الدراسات العليا كان زملائي يعتقدون ان الدكتوراه في جيش، ومنعت ومن ورائه واخرجنا من بلادنا واضطهدنا في خارج مصر ورجعنا اضطهدنا في داخلنا، وما طأطأت رأسي يوما لأمن الدولة ولا أعرف أطأطئها لهم، حتى ليقال مثلا إننا نتكلم لأننا نجلس غيرنا لأصحاب الفلل والقصور. هؤلاء الذين يعني عاشوا في نعيم الدنيا بعيدا، أما نحن الحمد لله فقد عانينا منهم الأمرين. فما يقال يعني أن بعض المشايخ ابتلي وبعض المشايخ ما رأينا والحمد لله، ولا نشتكي إلا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. لكن هذه أمور علمية وأمور عقدية، ورأينا بأعيننا يقينا أن المنهج هو تربية المسلمين، وأن دين الله عز وجل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فيعني رجاء نخفف على أنفسنا ونأخذ بكلام أئمة السنة السابقين والمعاصرين. أئمة السنة عندنا في عصرنا الألباني وابن باز وابن عثيمين وإخوانهم ومن كانوا على شاكلتهم، فلماذا نترك الجبال ونذهب للمتقلبين والمذبذبين؟ طيب، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. انظر ما زال أحمد دمدم حول إيش؟ البر والفاجر. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شيء. سؤال، تكون الله يحفظكم، سؤال، أرجى آية في القرآن ما هي؟ قل يا عبادي. لا، وأنا في تونس أضحككم يعني، وأنا في تونس في القيروان سألت الإخوان هذا السؤال فما أجاب. المهم قلت أرجى آية في القرآن في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا، انتبه، فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم وقتلوه وفعلوا الأفعيل وفتح لهم باب إيش؟ التوبة. هو كريم سبحانه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. بعد الدرس أفاجأ بأحد الحمقى، أحمق، إنسان أحمق، ماذا أفعل؟ شيخنا، قلت له تفضل. قال يعني زين بن علي لو تاب مما فعل ربي يدخل الجنة؟ نظرت وسكت، ماذا أقول؟ رب العالمين يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. عمر ما كان يعذب الصحابة؟ عكرمة بن أبي جهل ما كان، ما حارب النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد ما قتل المسلمين في غزوة أحد وكان من أسباب هزيمة المسلمين مع معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم أمهلهم ثم لم يتوبوا فلهم. قال إيش يعني زين العابدين بن علي؟ زين بن علي لو أنه تاب ربي يدخله الجنة؟ بالله عليك وأنا ماشي، الجنة ليست ملكا لنا وليست ملكا لآبائنا، بل هي ملك لله وحده يعطيها من يشاء ولو كان أفجر الخلق، ويحرمها من يشاء ولو كان أتقى الخلق، ولكن بعدله ورحمته يدخل الطائعين الجنة ويدخل الكفرة والمجرمين النار. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ألمحوا لأمرين. الأول، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الثاني، أنه من خالف الإجماع وهو يعلمه فهو من أهل الأهواء ومن أهل البدع الذين لا يجوز أن يسمع لهم ولا أن يهتم بهم. قال إمام الدنيا أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل طيب الله ثراه، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. وما هو غير راضي عنا ولا إيش؟ ما يعجبه الكلام هذا؟ فرق بين يجب أن يفرق بين أمرين، بين خلع الحاكم وبين الخروج على الحاكم. فخلع الحاكم بدون إراقة الدماء يفعله أهل الحل والعقد إذا تلبس بكفر، فهذا مما لا حرج فيه أن يخلعوا، إما بقتل أو بأن يسملوا عينيه أن يفقدوه، فهذا يسمى بالخلع. أما الخروج فما خرج على حاكم إلا وأتت الفتنة من وراء الخروج، ولم يستفد الخارج من خروجه بشيء. ففرق، فرق بين أمرين، بين خلع الحاكم الكافر وبين الخروج على الحاكم سواء كان كافرا أو ظالما. الظالم يصبر عليه بالإجماع، واستقر الإجماع على هذا. ابن حجر في ترجمة صالح، في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي في تهذيب التهذيب، قال: وقد كان الخروج، أي على حكام الظلمة، مذهبا لبعض السلف، ثم استقر الأمر ووقع الاتفاق على المنع من ذلك. كان مذهبا، يعني كان رأيا، ليس مذهبا من اعتقاء، كان رأيا. مثل ما ينسب أن الحسين قد خرج على يزيد، وإن كان الحسين طلب أن يضع يده في يد يزيد فأبى عبيد الله بن زياد وغدر به أهل العراق، ومثل ما فعل القراء في فتنة عبد الرحمن، في فتنة ابن الأشعث، سموها يرحمك الله بفتنة ابن الأشعث. فهؤلاء العلماء كان رأيا لهم، ثم استقر الإجماع على المنع من ذلك، وأن هذا من الفتن التي لا تحمد عقباها، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. فالذين يثيرون الغبار في الخروج على الحكام الظلمة، إذا كان يعلم الإجماع ويخالف الإجماع فليس بأهل لأن يسمع ولا أن يؤخذ عنه، لأنه مخالف للإجماع. أما إذا كان لا يعلم الإجماع فيذكر، إذا كان لا يعلم الإجماع فيذكر بالإجماع ويعلم ما جهل من أمر الإجماع الذي ساقه غير واحد من أهل العلم. وارجعوا إلى ترجمة الحسن بن صالح ابن حي أو ابن حيان، يعني حي وحيان، حي لقب والاسم حيان، في تهذيب التهذيب، وكذا غير واحد من أهل العلم. ذكرت كتابا في درس البخاري، ما أريد أن أذكره مرة ثانية، ذكر إجماعات أهل العلم على المنع من ذلك، لأن الخروج على الحكام، الكرسي عقيم، فكم من أب قتل، وكم من ابن قتل، وكم من أخ قتل بسبب الكرسي الزائل. فهذا الذي دفع علماء المسلمين مع الأدلة الشرعية وما فيه وما في الخروج من مفاسد إلى أن يجمعوا على المنع من الخروج على الحكام الظلمة. طب والحاكم إذا كفر، إذا ارتد، إذا تيقن أنه مرتد، فلا يخرج عليه إلا عند أمن الفتنة، وأنه يخلع أو يقتل دون أن تراق دماء المسلمين. أما أن تراق دماء المسلمين من أجل هؤلاء ولا يخلع هؤلاء ويزدادون عتوا وفسادا، فهذا من الفتن التي وقعت ببلاد المسلمين. وإن هذا قول علماء السنة وأهلها، من قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فقد أعذرنا إلى الله عز وجل. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، سيطر على الحكم، هو سيطر على الحكم بالسيف، قتل الحاكم وجلس على الكرسي وبايعه الناس، يعني قتل وبايعه الناس، هذا اسمه خلع الحاكم، مثل ما كان في الدولة العباسية في الثانية، ومثل ما كان من المماليك، يذبح السلطان ويصبح هو السلطان، يقتل الخليفة أو يسمل عينيه ويصبح هو الخليفة، أو بعض السلاطين يعين الخلفاء، فهذا اسمه خلع وليس خروجا، فيجب أن تفرق بين الخلع وبين الخروج. فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين لأنه يسبب فتنا وإراقة دماء وانتهاك أعراض، ويعني ماذا نقول في حرة في مصيبة المدينة، وقعت الحرة حيث استبيحت المدينة 3 أيام، وبغض الله يزيد بن معاوية إلى قلوب الموحدين في هذا الزمان بسبب أمرين، بسبب قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنهما في زمنه، وبسبب وقعة الحرة. فالعاقل لا يشارك في فتنة الفتن، نسأل الله أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا الخارج شق عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، الخارج هذا إن مات مات ميتة جاهلية. بعض الناس سبحان الله غير موفق، عندما نقول لا ينبغي أن نحكم على الذين قتلوا في التحرير بأنهم في جنة ولا في نار، بعض الناس غبي، أقول غبي، هؤلاء الشهداء، الشيخ فلان على قناة كما قال شهداء، ما هو المشايخهم سبب الفتن، لو أنهم اتقوا الله عز وجل وقالوا كلمة الحق ما وقعت هذا الشر. من قال إنهم شهداء؟ نحن لا نقول إنهم كفرة ولا إنهم فجرة ولا إنهم في النار، ولا نقول إنهم شهداء ولا في الجنة، لأنه يلزم من قولنا شهداء أنهم في الجنة، وهذا عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل، يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. والبخاري يبوب باب لا يجوز أن يقال فلان هو شهيد، لا يجوز أن نقول إن فلانا شهيد، وذكر حديث الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فذة إلا واتبعها حتى إذا أصابته جراحة اتكأ على ذبابة سيف وانتحر. فهل هذه النصوص الشرعية؟ يلعب بنا العلمانيون ويلعب بنا السفهاء، لنجلس ونقول الشهداء الشهداء الشهداء، هذا ما يجوز، ويجب أن نقول كلمة الحق، وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، فرضى الناس غاية لا تدرك، علينا أن نرضي الله جل وعلا. الذي يخرج على ولي الأمر الشرعي إن مات مات ميتة جاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ما يخرج عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فضل من خالف الإجماع، والي ابن حزم أفتى، وهل ابن حزم خالف الإجماع؟ لا فائدة، لا فائدة إن من خالف الإجماع، الإجماع إذا ثبت وعلم بالإجماع، ابن حزم ما يقول إلا بإجماع الصحابة، يعني سبحان الله، أنا في واد وبعض الناس كأنه يقول وداوني بالتي هي الداء. قلت من علم الإجماع وخالفه، فابن حزم لم يعلم إجماعا ولم يخالف، ابن حزم لم يخالف إجماع، إنما مجتهد ويجتهد في المسائل، ما قال هذا إجماع ثم خالفه. ولو خالف ابن حزم إجماعا لضللناه وبدعناه، لكن هو لم يجد إجماعا ويخالف. والدليل أنه لم يخالف ما ذكره في كتابه مراتب الإجماع، فلم يذكر الأغاني أنهم اجتمعوا عليها ثم خالف ذلك بعد هذا. فإلى الله المشتكى. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. أنا لا دخل لي، هذا كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول ما تعبت، الإمام أحمد يقول إن قتال السلطان والخروج عليه الذي يفعل ذلك مبتدع. على إن قبلتم كلام أحمد فأنتم أتباع أحمد، من أتباع أحمد عليه رحمة الله، وخالفتم فقد خالفتم أحمد. فمن لنا بواحد على ملء الأرض من أحمد؟ واحد، ما أقول على مليون، لا، واحد على ملايين الملايين من أحمد عليه رحمة الله، أين هو؟ من على وجه الأرض يبلغ عشر معشر أحمد؟ وهو الذي يقول ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. قلنا فرق بين الخروج وبين إيش؟ أهل الحل والعقد أن يذبحوه وأن يخلعوه، أهل الحل والعقد، مش أهل الفوضى، مش السفهاء، ليس السفهاء والصعاليق، إنما أهل الحل والعقد الذين يربطون ويحلون، يعقدون ويحلون، يستطيعون أن يأخذوه من يده وأن يذبحوا، أن يروحوا الأرض من فساد وانتهى الأمر. ممنوع أحد يتكلم، اسقطوا لا كلمة. لماذا؟ قتل السلطان أو قتل الخليفة. ومن الخليفة؟ قالوا نولي الخليفة الخلافة فلانا، قضي الأمر، بايع بايع وانتهى الأمر. لكن يخرجون وقتله جالس يرتاح آخر راحة، سواء كان في السلطة أو خارج السلطنة. الإمام أحمد يقول فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قلت هذا أحمد، لا تجي تقول لي تحرف كلام النووي، وأن تحرف كلام القرطبي، وأن تقص وتلصق، هذا كلام أحمد، هذا كلام إمام الدجي، هذا كلام الصديق الثاني، هذا كلام الذي أعز الله به الدين والدنيا يوم المحنة، هذا كلام أحمد بالسند الصحيح المتصل إليه في كتابين من أجل كتب الإسلام، شرح أصول الاعتقاد للللكائي وطبقات الحنابلة، هذا كلام أحمد ليس كلام معاصر. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الألباني عليه رحمة الله، أظن لا يوجد أعلم بالسنة من الألباني في عصرنا، يقول قلت، يعلق على كلام ابن أبي العز الحنفي عندما قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، إذا كانوا ظلمة فجرة، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل. ويعني كان طيب في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف هذا يا رب؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، من نفوسنا أتين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قبل 30 سنة عندنا ما كانت بنت تتجرأ تمشي مع شاب، أوضع لك 5 كيلو 10 كيلو مربعا ممنوع ممنوع. اليوم من يتجرأ يتكلم مع بنت؟ لا تمشي فقط، لا، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ونستحي أن نصرح. ها؟ ما هو المنكرات عمت والمصائب طمت، هو الغلاء هذا الذي أصابنا، صح هناك أسباب؟ ما هو نحن مغفلون، نحن غلب علينا نحن المسلمين أننا مجموعة من المغفلين. 60% من الاقتصاد المصري في أيدي عباد الصليب، يتحكمون فينا. الغلاء هذا بسبب المعصية وبسبب تحكم عباد الصليب. لماذا؟ ما يوجد عندنا تخطيطات. انت تلهث وراء الديمقراطية فقط. مليار مذكر، طيب 3 مليارات ويجوز تأنيثها خلافا للغة للنكد والهم، في حدود 3 مليارات في الانتخابات والمظاهرات. لو جمعت 3 مليارات هذه وسخرنا 1 مليار منها لخدمة الدعوة وطلبة العلم، كنا خرجنا 20,000 طالب علم في سنتين، وكنا في كل محافظة أقمنا مصنعين لتجميع العاطلين من أبناء المسلمين، وكنا ننافس اقتصاد العالم. إن كان عندنا فكر راقي صحيح. أنفقت أين؟ في المظاهرات لإظهار قوة الملتحين لأمريكا، تفعل لك 1,000,000 حساب ليس لقوتك بل لتعطينا على رؤوسنا أكثر. العلامة الألباني الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الشيخ العلامة الألباني: قلت، وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم. يتوبون؟ كيف يتوبون والنت موجود؟ وما أدراك ما النت؟ لا أتكلم كلاما مسجلا، كل أدرى بنفسه، ونسأل الله أن يتوب على المسلمين. النت والأفلام الإباحية والقذرات والمشاكل في البيوت من وراء ماذا؟ لا أريد، يعني يكفي التلميح ويصحح عقيدته، لا، علق العباد بالماديات. نخشى نخشى لو رجعت أمدد، لو حصلت، لو لو لو لو لو. وأين الله؟ نعلق الأمة بالله عز وجل، نعلق الأمة بالله عز وجل. ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا قول إمام عصرنا. قول من؟ الألباني. لا يوجد بعد الألباني على وجه الأرض فيما نعلم من يضاهيه في علم الحديث. من كان يعلم فليذكر لنا واحدا. من كان في علم الحديث وفي فقه، هذا كلامه، وهو إمام المنهج السلفي رحمة الله تعالى عليه. وقتال اللصوص والخوارج جائز. الخوارج واللصوص قطع الطريق. الحمد لله الدنيا أمن وأمان، لا قطع طريق ولا خطف ولا الحمد لله الدنيا في أمن وأمان. الناس تأمن على نفسها وتمشي في طرق آمنة، وما خطف أحد ولا قتل أحد ولا سرقت السيارات ولا منع الجاز ولا منع البنزين، والحمد لله الغلاء أصبح الكيلو طماطم 100 كيلو بجنيه واحد في الأحلام إن شاء الله. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، يعني تجتنب القتل، فإذا ما استطعت إلا أن تقتل فاقتل، الأصل أنك تجتنب القتال، أقصد تجتنب القتل. افترض أن الخبيث سيقتلك، تقتله أنت، ما يقتل، يقتل يقتل إلى غير رحمة الله الذي يقطع السبيل على المسلمين ويؤدي إلى الفساد في الأرض. الأصل أن تدفعه بأقصى ما تستطيع بغير قتل، اكسر رجلك. وهذا الذي قلناه لإخواننا الضباط، بعض إخواننا من الأفاضل الأخيار عندما الأولاد السفاء خرجوا عليهم ويرمونهم ويسبونهم بأقبح الشتائم، قالوا نخشى من الله عز وجل، ماذا نفعل، ماذا نفعل، ويرمون علينا بالمولوتوف. اصحاب امريكا، اصحاب ابريل وسبتمبر ويناير، والحمد لله الذين الاموال الطائله التي تاتي، وعمر عفيفي وبرنارد هنري ليفي وبرنارد لويس والشنطاء كونداليزا رئيس 2001 في خطابها في الكونجرس، والمجرم بوش والشرق الاوسط الجديد والتقسيمات، والمغفلون لا يفهمون ما يجري ويحدث. وثم خرجوا علينا ببدعة الإخوان إيش؟ فقه الواقع، فقه الواقع، ما هذا هو الواقع، افهموا أنه مخطط على الأمة وعلى بلاد المسلمين. فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوا أن يطلبهم، لأن هذا من باب إيش يا أخوان؟ من باب دفع الصائل، دفع المعتاد. فإذا ابتعد فليس لك أن تطلبه، هذا ليس كافرا تجاهده جهاد الطلب، إنما هنا جهاد إيش؟ الدفع، أن تدفع عن نفسك بأقصى ما تستطيع، وأن تكون حريصا على عدم إراقة الدماء. إلا إذا لم تجد توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. انظر، أنا لخصت لكم كلام الإمام أحمد، الحمد لله، كلام الإمام أحمد، فأبعد الله المقتول. قل ما شئت. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. انظر للإمام الكريم، انظر انظر، ليس كأهل الفتن في عصرنا، ماذا يقول؟ رجوت له الشهادة. شهيد، وخمسة وعشرين ألف ومائة ألف والشهداء والشهداء والشهداء، والحمد لله الشهداء بعضهم ما سجد لله، الشهداء الذين تقولون عنه، وبعضهم نصارى كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، فرق بين القتال وبين القتل. القتال يعني المدافعة، والقتل يعني الذبح. ولا اتباعه، انظر للإمام أحمد كيف يقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخطاه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، لا إيش؟ جرح اتركه، ولا يجيز عليه يعني لا ينفذ، يعني لا ينهي عليه، ولا يجيز عليه، ولعله ولا يجهز، هذا وهذا، يجوز ولا يجهز، أو يجوز عليه من أنه يعني يذبحه يعني. إذا وقع، إذا كسر، وإن استطعت أن تأخذه إلى المستشفى وتتحمل المسؤولية، فالمسؤولية فلا حرج، ويجعلون لك مصيبة أنك أذيت هذا المسكين قاطع الطريق. أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ليس له أن يقتله. وانظر لديمقراطية بوش في إيش، في جوانتنام ماذا فعل بعباد الله المسلمين، مما يبكي الدم. ولا يقيم عليه الحد، ليس له أن يقيم الحد، لأن إقامة الحدود من خصائص ولاة الأمور. مجرمون، ظلمة، فسقة، لا يقيمون الحدود، أعذرنا إلى الله، لا دخل لنا، حسابهم على الله. ما تأتي أنت ولا يقيم الحدود، أنا أقيم الحدود. وأربعة خمسة جعلوا أنفسهم هم هذا الأمير وهذا سكرتير الأمير وهذا نائب الأمير ويقيمون الحدود، الجلد والإقامة. أنت ما تأمن على نفسك، ما تأمن على نفسك. عشرة في الليل سيارتين يأخذونك والحمد، أمير إيش هذا؟ أمير غير ممكن. ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. أنت ترفع أمر هذا لمن؟ لمن والله الله عليكم يحكم. إن وفقه الله سيقيم الحد، وإن نزع الله منه التوفيق فأنت أديت ما عليك. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. يعني مهما بلغ تقول لي يا أحمد في الجنة أرض، ابن تيمية في الجنة أرض، شنو ده في النار؟ نرض. لكن هو ليس من أهل القبلة، وليس من أهل القبلة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. انظر للكلام الذي يكتب بماء الذهب، ماذا يقول الرجل الصالح؟ نرجو الله له ونخشى عليه ألا يغفر الله له، ألا يعني ألا يرحمه الله وأن يدخله الجنة، ونخشى على المسيء ونرجو الله له لعل الله أن يتوب عليه، ومن يدرينا لعله أحدث توبة، لعله. أما الكفر فإلى لعنة الله وغضبه. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، وهذا من فضل الله الكريم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ما أريد أحكي قصصا حتى يعني لا يتضايق أحد. هناك يعني بعض الناس سبحان الله يعني، لكن الله كريم، والإنسان لا يرى أن التوبة تحجب عن أحد ولا أن الجنة تحجب عن أحد من المسلمين. نرجو للصالح ونخشى على المسيء. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار إن تاب ولم يصر على هذا الذنب فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبادة ابن الصامت، بايعوني على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزن، فمن وفى منكم فأجر على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فنحن ندعو إخواننا الذين وقعوا في أي ذنب أو معصية كبيرة، يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن يحدث توبة واستغفارا عند الكريم الرحمن سبحانه. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فنقول إنه في النار؟ لا، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. الذي يتوب يتوب الله عليه، الذي يقام عليه الحدود يمحو عنه الذنب، الذي يلقى الله بشيء من هذه القذرات وهو لم يتب وكان مصرا عليها فتحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذب بعدله وإن شاء عفى برحمته ولا يسأل عما يفعل. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. وبعض المغفلين يريد أن يقول إن عباد الصليب يعني هؤلاء إن إخوانهم إنهم إخوانهم، لا، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينه. الرجم حق، وهذا من شريعة الرحمن سبحانه وتعالى لحفظ الحقوق والحفظ الناس. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدين، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الذي سب على سبيل المثال يعني سب عثمان وعمرا ومعاوية في كتاب العدالة الاجتماعية وفي كتاب الشخصيات هذا مبتدع، توالونه وتمدحونه وتقول إنه ما تكلم أحد في توحيد الإلهية أفضل منه. إذا كان الصحابة ما سلموا منه، وهذا من جملة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وتوحيد. الذي ينتقص واحدا فملك بعثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، فمثل هؤلاء مبتدعة ولا كلام. الذي يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع ضال. بل الفرض علينا أن نترحم عليهم جميعا وأن تكون قلوبنا سليمة لهم جميعا. والنفاق هو الكفر، النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. مثل من يا أخوان؟ مثل الماسونيين والعلمانيين والبهائيين والقديانيين. ها؟ الرافضة خلاص أمره منتهى، اسمه محمد، اسمه عمرو، ها؟ أنا مسلم الحمد لله، لكن الخمر حلال، أو يجوز أن تتزوج المسلمة بنصران. حرية، هذه حرية، هذه ديمقراطية. هذا كافر مرتد ومنافق، يظهر الكفر، يظهر الإيمان الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك أهل الدين فرض أن يعتزوا بدينهم. ما نميع دين الله عز وجل، تعالوا لنناقش الألمانيين ونتنازل عن جزء وأنتم تتنازلون عن جزء ونلتقي في منتصف طريق. لا، أنت مؤمن أم كافر؟ أنا مؤمن. فرض عن الله وعن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي قلبك دخن. ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، حديث أبي هريرة آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب. هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني هي كما جاءت وليس المراد أنهم خارجون من الملة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نقوله من باب الترهيب، لكن لا نقول إن الذي قتل في النار وإن الذي قتل في النار، لعل الله أن يغفر له. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن قل. يعني هنا نحن نجري هذه النصوص دون تحريف ودون يعني تطبيق على أرض الواقع في الأمر الغيبي. بمعنى القاتل والمقتول في النار، نحن نقول يا أخي احذر واخشى على نفسك أن تقتل في فتنة، واحذر أن تقتل في فتنة، فنخشى أن تكون من أهل النار. أما وقع القتل فنخشى على المصيب، ولا نستطيع أن نقول إنه جزما في النار فلعل الله أن يرحمه ونحن لا ندري. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، نحن لا نجادل في مثل هذا، يعني لا نجادل في مثل هذا ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يعني نحن ما نظل نفسر فيها ونجادل، بل نقبلها وتبقى على ما هي عليه. والجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، قد خلقتا موجودات موجودتان، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم ودخلها، ورأى أهل النار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، قصر عمر بن الخطاب، ورأيت الكوثر، واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، يعني أكثر أهل النار النساء يعني. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، يعني الذي يقول إن الجنة والنار لم تخلقا فهو مكذب بصريح القرآن. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، هذا يعني على خطر عظيم، بل يجب أن نؤمن بأن الجنة والنار خلقهما الله عز وجل وهما موجودتان الآن. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، طالما أنه موحد يصلي عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. يعني المشرك هو الذي لا نصلي عليه ولا نترحم عليه، أما كل أهل القبلة ما داموا على التوحيد وما زالوا في دائرة الإسلام يرحمك الله فلا حرج من الصلاة عليه ولو كان مبتدعا، أقول ولو كان مبتدعا. وفرق بعض علماء السنة للصلاة على المبتدعة ليس من باب التحريم، إذ لو كان من باب التحريم لا نهى، لكنه من باب التحذير من البدعة، لأنه إمام يقتدى به، وإذا لم يصلي عليه فإن غيره من أهل البدعة سيخشى أن لا يصلي عليه مثل هذا الرجل الفاضل، فيكون هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن ومن مات، ما اتركونا من الأوراق، شخص مجنون صدمته سيارة ومات منذ 3 أيام، طيب يعني كيف لا يغسل؟ كيف يغسل؟ يغسل، يوضع على مكان للتغسيل ويصب عليه الماء ويلف ويوضع ويصلى عليه ويوضع والحمد لله. ماذا يعني؟ يعني كيف يغسل؟ يوضأ بعدها يغسل، يصب على اليمين ويصب على الشمال ويصب على جسد مرتين 3 مرات 5 مرات وبماء وسدر وكفر والحمد لله ايش يعني؟ ما فهم، يكفن ويغسل يعني؟ لا ايش يعني؟ المجنون ما له حق ان كان مسلما؟ ايه يصب عليه الماء صبا، يصب عليه الماء صبا. طيب، هنا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بيّن أن هذا في حق أن في حق من أتى معصية كانت أو كبيرة وكان موحدا من أهل القبلة فهذا بقيدين: الأول ألا يكون قد فعل شركا، وألا يكون مستحلا لمعصية من المعاصي. طب ما هو إذا كان مشركا أو كان مستحلا فهذا يخرج من الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. طيب، بالنسبة للمنتحر، بالنسبة للمنتحر، المنتحر مسلم، المنتحر مسلم ما زال في دائرة الإسلام، فأهل الفضل والخير إذا تركوا الصلاة عليه من باب التنفير عن الفعل وليس من باب التحريم للصلاة عليه، وإلا فهو مسلم وأمره إلى الله. نعم، تارك الصلاة، ما إذا كان تارك الصلاة يتركها تركا كليا فهناك إذا كان جاحدا فهذا لا شك في كفره، وإذا تركها عمدا متعمدا دون عذر فهذا أيضا يتنزل عليه كلام الذين كفروا أنه كفر. أما إذا كان متكاسلا يصلي ويترك ويؤخر الصلاة عن وقتها فهذا على خطر عظيم، ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام. إذا حكمنا بكفره عموما، إذا حكم بكفر إنسان فلا صلاة عليه، وإذا كان ما زال في دائرة الإسلام فهو يصلى عليه. طيب، نعم، لماذا وقف في هذه الأحاديث؟ تارك الصلاة صرح فيها بالتكفير. طيب، وهنا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الإمام أحمد يعني عندما توقف في مثل هذا، ما توقف بمعنى التوقف أنه إنما أراد أنه لا يقال، إنما مجرد أن تقول لأخيك يا كافر أنك خارج من الملة فهذا لا يكون، يعني هذا لا يكون، إنما يعني من باب إنها ذكرت من باب التحذير والتنفير من مثلها فتبقى على تغليظها. مثل ماذا يا إخوان؟ فرق عظيم جدا بين أن يتكلم إنسان في مقام وعظ كفر بالله تبرؤ من نسبه، يعني بعض الناس يتبرأ من نسبه وما يريد أن يعرف الناس أنه من بني فلان أو من آل فلان، أو طب هو ما ذنبه ولم يختر أبويه، عمه تاجر مخدرات مثلا أو خاله، طب ما هو ما ذنبه؟ الرجل مستقيم على أمر الله، لا ذنب له، فلا ذنب له في فعل غيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فأن يتبرأ من نسبه وأهله لفقرهم مثلا أو لحاجتهم فهذا كفر نعمة، أنه يعني أنه كفر، ليس المراد أنه خارج من الملة، وهذا الذي قصده الإمام أحمد، أنه يبقى الأمر على التحذير والتخفيف. مثل إيش؟ عندما يقوم الواعظ في خطبة الجمعة ويقول مثلا اتقوا الله فإن ترك الصلاة كفر، وإن هذا يحذر، يخرج واحد يقول إيش؟ هل يكفر المسلمين؟ يا أخوانا كفر، وأراد أن يحذر، أراد أن يفخم، أراد يعني أن يرهب، أن يجعل الناس يعيشون في رهبة وخوف من هذا الخطأ الجسيم. من هذه التي تكشف ستر الله عليها؟ فمن كشفت ستر الله عليه يخشى أن لا يغفر الله له. قالوا هذا يكفر بالكبير. يا أخوة، ما كفر ولا فعل، وقال يخشى ألا يغفر الله، وهو قال هو تألى على الله وقال إنها كافرة وإنها في النار وإنها قال هذا. ففرق بين ما يخرج مخرج التنفير والتحذير والترهيب وبين ما يخرج كتقرير حكم شرعي يعمل به. طيب، الإمام أحمد رحمه الله ختم هذه الرسالة العظيمة بقوله: ومن مات من أهل القبلة. إذا من هم أهل القبلة؟ شغلتمونا بالأسئلة. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هو كل من شهد لله جل وعلا بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، و يعني شهد بتدينه بالإسلام دينا، فهؤلاء هم أهل القبلة، سواء كان خارجي سنيا أو خارجيا أو مرجئا أو معتزليا إلى غير ذلك. فمثل هؤلاء يقال فيهم أهل القبلة. فيرى الإمام أحمد أن من مات من أهل القبلة على التوحيد ولم يخرج من ملة الإسلام ببدعة قد ارتكبها فإننا نصلي عليه ونستغفر له. طيب، ما معنى نستغفر له؟ أنك تقول المبتدع رحمه الله حرج، هو مسلم وعليكم السلام، هو مسلم في الجملة حرج، هو مسلم. فإذا مات ولو على بدعة وأنت ترحمت عليه فلا حرج عليه. فهو يقول: ومن مات من أهل القبلة موحدا، طالما أنه على التوحيد، يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، كان صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. ختمت الرسالة بقول شيخنا وإمام أهل الحديث في عصرنا رحمة الله تعالى عليه: آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلاة على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن علي، يحيى بن أبي علي الحسن ابن أحمد بن البنا، برواية عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني، وقال: بها أدين، ونحن بها ندين إن شاء الله لله سبحانه وتعالى، بها أدين الله. وسمعها كاتب النسخة، صاحب النسخة وكاتبها عبد الرحمن ابن هبة الله ابن المعراض الحراني، وذلك أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله سمعها من لفظ ولدي أبو بكر عبد الله وأخوه بدر الدين حسين، وأمه بلبل بنت عبد الله، وبعضه عبد الهادي، وصح ذلك يوم الاثنين 27 من شهر جمادى الأولى سنة 97 و800. وأجزت لهم أن يروها عني وجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه. وكتب يوسف بن عبد الهادي، يقول كاتبها لنفسه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: فرغت من نسخها عن نسخة خطية في ظاهرية دمشق قبيل ظهر الأربعاء السادس من شعبان سنة 74 و300 بعد الألف. انتهت رسالة إمام السنة وإمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وإن شاء الله المجلس القادم إذا أطال الله في عمرنا، ولكن تعدل الأمور فيه أحسن وأفضل، تكون في شرح اعتقاد أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وقد أجزت الحاضر إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ما بعد هذا التعب نختبركم. وقد أجزت الحاضرين إن شاء الله بالسند المتصل إلى إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، وإن شاء الله نكتب لكم الإجازة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. مكانك أنت وهو اجلس، تفضل. ماذا قلت؟ لا داعي بيده هذا. لا داعي بيده، يد الله ليست كأيدينا. هات ما عندك. لا لا تشر بيدك، لا تشر بيدك. ها نعم، بعد ما احترقوا تماما يخرجهم من النار سبحانه وتعالى. هنا قضية لم يفعلوا حسنة القتل. اطفل